شيخ الرفاع على سامي المعالم علم سلطان أهل الوغى نجم المعرفة علم نور الدجى للناس بالعز شامخ علم شيخ الرفاع على سامي المعالم علم سلطان أهل الوغى نجم المعرف علم نور الدجى للناس بالعز شامخ علم لازم ليد النبي قبل إليها وحب لازم لازم ليد النبي قبل إليها وحب ومن المواهب لقد أغدى شد وحب ما خاب قصدتا لحماه ساع من حب إلا وشاف الفرج كالنور ظاهر عالم يا عين تاني يا يا يا عالم جيناكم جينا جينا أروم أعيش الهموم والوصل أروم والنفس ألوم لبعد الحمام في ازدياد منها والأسياد عطشان الفؤاد ومتجد